أفلا تبصرون ومن وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح

والليل إذا يغشاها والسماء Come on.